لقد كبر رق عظمه، احتودب ظهره، كثرت أوجاعه، كثرت آلامه، يريد أن يأكل أكلا طيبا ويريد أن يلبس لباسا حسنا. كبر، لطالما أطعمك بأمر الله، ولطالما كد لأجلك، ولطالما ربما ذل نفسه كي تكون كريما. أبور. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تجد اليوم أبا مسلما مصليا مسبحا حاجا معتمرا قد يرفع صوته، يحدق بعينيه، يلوح بيده، لا يطيعه، يرفع صوته. ترى الأب بين ولده كثيرا حزينا لأنه يعق ربما في وقت من الضعف. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لم يأمرك بشرك ولم يكن مشركا، مسلم بار. ومع هذا تجد الولد أو تجد البنت العقوق الذي هو من أكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. قلنا: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ بعد أن تحول من مجلسه فلا يزال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. عقوق الوالدين من الكبائر العظيمة، أن تعصي أبويك وقد أمرك بمعروف، أو أن لا تخدمهما وقد احتاجا إليك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لقد كبر رق عظمه، احتودب ظهره، كثرت أوجاعه، كثرت آلامه، يريد أن يأكل أكلا طيبا ويريد أن يلبس لباسا حسنا. كبر، لطالما أطعمك بأمر الله، ولطالما كد لأجلك، ولطالما ربما ذل نفسه كي تكون كريما. أبوك الذي تقطع قلبه من أجل أن يراك رجلا كريما في مجتمع مسلم، أبوك الذي ربما يطوي الأيام والليالي من أجل أن يأتي لك بطعام حلال، أبوك الذي علمك وأدبك وحرص على سعادتك، الذي قام بحمايتك برعايتك بإذن الله، أبوك إذا كبر أعرضت بوجهك كأنك لم تعرف، وكأنه لم يبذل لك شيئا، كأنه لم يطعمك، كأنه لم يمت الأذى عنك، كأنه لم يحملك على كتفيه، كأنه لم يلعبك. أبوك. ولذلك معاشر المسلمين، الوالد أوسط أبواب الجنة، إذا شئت فاحفظه أو ضيعه. الوالد أبوك دعوته مستجابة، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد لولده. تجد اليوم أف، وأيضا رفع صوت، وأيضا تضجر، وأيضا أسكت، أنت لا تدري. أسكت، إيش عرفك؟ أنت لا تدري. يقول لأبيه لا تدري، ويقول لأبيه أسكت، ويقول له يخاطب ربما بألفاظ هابطة لا تساوي مقام الأبوة الرفيع: ما الذي جرى لك؟ ربما تجده بين يدي زوجته ناعما رقيقا بل ذليلا أمام أبويه جبروت وطغيان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بخبر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانسدت فوهات الغار بصخرة عظيمة. توسلوا بصالح أعمالهم، بأعمال صالحة عملوها خالصة لوجه الله. قال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما مالا ولا أهلا. لا يقدم على أبويه مالا دراهما، لا، أنت ومالك لأبيك. لا يقدم عليهما أهلا ولا مالا. فنأى بي يوما طلب الشجار فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما وكرهت أن أوقظهما، فبقيت والطبق الذي هو اللبن أو الحليب على يدي، غبوقهما على يدي حتى طلع الفجر والصبية يتطاغون عند قدمي. أولاده بناته يبكون من الجوع وهو لا يقدم على أبويه طعاما ولا شرابا حتى يستيقظا، فلما استيقظا أعطاهما غبوقهما فشربا. اللهم إن كنت عملت هذا العمل خالصا لوجهك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. أبواه بقي حتى طلع الفجر واللبن صحن اللبن في يده، الأولاد البنات الصبية يصرخون من البكاء من الجوع. انظر اليوم، تأمل اليوم، الأب بات خائفا أن يضربه ولده أو أن يسبه أو أن يشتمه أو أن يتنقصه. بات الأب كثيرا من أجل أن ينقطع ما بينه وبين ولده. انظر اليوم، والأب يؤخذ إلى دار الرعاية، كبر سنة عجز خذوه إلى دار الرعاية. انظر اليوم إلى الأب وهو يشتاق إلى طعام ويحب الطعام ولا يجد من يناوله. انظر إليهم اليوم وهم يتقادفون ويتقادفون الأم من بيت إلى بيت، والزوجات خذها إلى بيت فلان، والأخرى خذها إلى بيت علان، والثالثة خذها لا أطيقها. سبحان الله. معاشر المسلمين، ووالله إن أمر الأبوين والوالدين أمر عظيم في الإسلام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هؤلاء الأرحام، فكيف بأعظم رحم وهو أبوك وأمك؟